بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فنلتقي بفضل الله عز وجل ومنه في لقاء ودرس جديد من دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. وقلنا بأننا سنبدأ الكلام عن هذا الباب في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. فبعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله عن أقسام المياه وما يرفع الحدث منها، وهو الماء المطلق الطهور الذي بقي على أصل خلقته، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بما ينجسه، وبعد أن تكلم عن الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية أي من الزينة، والذي أكملنا معه في الدرس الماضي، أخذ رحمه الله يتكلم عن الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، وبدأ يتكلم بطهارة الخبث. طهارة كما تعلمون وكما مر معنا هي طهارة خبث وطهارة حدث، فبدأ بطهارة الخبث وهي طهارة البدن والثوب والمكان. قال الناظم عليه رحمة الله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي؟ افتتح الناظم عليه رحمة الله هذا الباب كما ترون بحرف الاستفهام أو بأداة الاستفهام هل، وهذا أراد أن يشير به إشارة إلى أمر ذكره في بقية البيت، أراد أن يشير إشارة إلى وقوع الخلاف في المذهب في حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها طبعا. فقيل إزالة النجاسة سنة، وقيل هو واجب مع الذكر والقدرة، والقولان مشهوران، القولان مشهوران في المذهب، فكلا القولين شهره جماعة من العلماء. قال: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ فهذان القولان مشهوران في المذهب. وعلى القول بأن إزالة النجاسة سنة، فإن من صلى بها صلاته تكون صحيحة سواء ذكرها أم لا، وسواء قدر على إزالتها أم لم يقدر، ما دمنا في القول بأنها سنة، فمن صلى على هذا القول بالنجاسة ذكرها أو لم يذكرها، قدر على إزالتها أو لم يقدر، فصلاته صحيحة. قالوا: لكن يجب، أو لكن يعيد الصلاة ندبا في الوقت إن كان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها، ويعيدها أبدا ندبا، وقيل وجوبا إن كان ذاكرا قادرا على إزالتها. طيب، قد يسأل السائل: لماذا؟ قالوا بأنها سنة، ومع ذلك الذين قالوا بأنها سنة قالوا: الذي تركها عمدا قادرا على إزالتها ولم يزلها يعيد الصلاة، مع أنهم يقولون بأنها سنة. قالوا: يعيد الصلاة، قيل ندبا وقيل وجوبا أيضا، لأنه ترك السنة واستخف بالصلاة. قالوا: لتركه السنة واستخفافه بالصلاة. قالوا: لأن هذا الذي يصلي بنجاسة على بدنه، حتى ولو قلنا بأن إزالتها سنة وهو عامد ذاكر، قالوا هذا من شأن المستخفين بالصلاة، لذلك قالوا يعيد الصلاة. وقيل كلاهما يعيد الصلاة في الوقت، يعني كلاهما أي الذي تركها مع النسيان، أي ترك إزالة النجاسة مع النسيان أو عدم القدرة، أو الذي تركها عمدا ومع القدرة. قيل كلاهما يعيد في الوقت. ما معنى هذا؟ يعني القول الذي ذكرناه أنه قيل بأن الناس والعاجز يعيد في الوقت، والذاكر والقادر يعيد أبدا أبدا، أي متى ما تسنى ذلك حتى ولو بعد خروج وقتها. وقيل كلاهما يعيد في الوقت، يعني قيل حتى هذا الذي تعمد تركها النجاسة ولم يزلها أو ذكرها ولم يزلها، قيل بأنه يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت لا إعادة عليه. والأصوب أنه يعيد، والله تعالى أعلم. قال الدسوقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حاشيته على الشرح الكبير، قال رحمه الله: فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة. فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط، سواء كان ذاكرا أم لا، قادرا على الإزالة أو عاجزا. وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدا وجوبا، والعاجز الناسي في الوقت. وهذا ما سبق أن ذكرناه وبيناه. وقال الحطاب عليه رحمة الله في شرحه على مختصر خليل: وقيل إنها سنة، أي إزالة النجاسة، يريد إزالة النجاسة. وقيل إنها سنة وهو المشهور، وعليه فيعيد من صلى بثوب نجس في الوقت إن كان ناسيا أو لم يجد غيره، وأما من صلى به متعمدا أو جاهلا وهو يجد ثوبا طاهرا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته أو جاهلا لا يعذر بجهله. انتهى عليه رحمة الله. فهذا على القول بأن إزالة النجاسة سنة، وهو قول مشهور في المذهب كما قلنا، وكما ترون من ذكرنا نقول عنه قالوا هو المشهور، وغيرهم يقول عن الوجوب هو المشهور أيضا. فهذا على القول بالسنية إذن. أما على القول بأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وهو القول الآخر المشهور في المذهب، فإن متذكر النجاسة أو إن تذكر النجاسة وقدر على إزالتها بطلت صلاته، ووجب عليه أن يعيدها أبدا. وإن لم يذكرها أو كان عاجزا عن إزالتها إلى أن أتم الصلاة فإنه يعيدها ندبا في الوقت، فإن خرج الوقت لا يعيدها. هذا ما معنى ما قولنا دائما أو قولهم رحمهم الله يعيدها في الوقت، يعني يعيدها ندبا في الوقت، أما إذا خرج الوقت فإنه لا يعيدها. والوقت الضروري في الظهرين، المقصود بالظهرين الظهر والعصر، هو الاصفرار، أي اصفرار الشمس في السماء. وفي العشاءين، أي المغرب والعشاء، إلى طلوع الفجر، قالوا لأنه هو الوقت الذي تمتد فيه النافلة. وفي الصبح إلى طلوع الشمس. قال الدردير عليه رحمة الله: فعلم أنهما، أي يقصد في القول بوجوب إزالة النجاسة والقول بسنيتها، فعلم أنهما يتفقان، أي هذين القولين، أي على القول بالسنية في إزالة النجاسة والقول بوجوبها، فعلم أنهما يتفقان على الإعادة في الوقت ندبا في الناس وغير العالم وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدا في العامد الذاكر، لكن وجوبا على القول الأول، أي القول بوجوب إزالتها، وندبا على القول الثاني، أي القول بأن إزالتها سنة. انتهى كلام الدردير عليه رحمة الله. وقول الناظم عليه رحمة الله في ساعة الوقت، ما معنى هذا؟ قال: في ساعة الوقت، أي أن إزالة النجاسة واجبة إذا اتسع الوقت لإدراك ركعة بسجدتيها على الأقل، سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا. يعني إذا هذا القول الذي كنا نذكره متعلق بسعة الوقت أو مقيد بسعة الوقت، سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا. أما لو ضاق الوقت بحيث لو انشغل بإزالتها إزالة النجاسة لم يدرك ركعة بسجدتيها، فإنه يكمل صلاته بالنجاسة وجوبا ولا يقطعها. يعني إذا كان لم يبق له من الوقت ما يكفي لركعة بسجدتيها وستفوته الصلاة، قال حينها لا يشتغل بإزالة النجاسة، بل يكمل صلاته على حالته تلك، بل قالوا يكملها وجوبا ولا يقطعها. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة في وقتها آكد من إزالة النجاسة. كيف ذلك؟ لأنه وقع الخلاف في وجوب إزالة النجاسة كما سبق، فقيل إنها سنة كما بينا، وقيل إنها واجب مع الذكر والقدرة، لكن لم يقع خلاف في وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، فأيهما أعظم شأنا؟ لا شك أن المحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها أعظم شأنا من إزالة النجاسة والمحافظة على إزالة النجاسة، وإن كان كل منهما أمر مطلوب شرعا، لكن المحافظة على الصلاة آكد. فإذا كان الاشتغال بإزالة النجاسة سيؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها، فإنه يصلي بتلك النجاسة. فإن كان الوقت الذي صلى فيه بتلك النجاسة لإدراك الوقت اختياريا، أعاد في الوقت الضروري ندبا، وإن كان الوقت ضروريا فلا إعادة عليه. يعني إن صلى بالنجاسة لأجل أن يدرك ركعة من الوقت الاختياري للصلاة، فإنه يعيدها في الوقت الضروري ندبا. أما إن كان الوقت الضروري، يعني يصلي مثلا الظهر في آخر وقت الظهرين، أي في آخر وقت العصر، أي في عند الاصفرار، فحينها إذا كان الوقت ضروريا لا إعادة عليه، لأنه أدى الواجب بأنه أتى بالصلاة وأدرك الصلاة في وقتها وإن كان عليه نجاسة. واستدل من قال بأن إزالة النجاسة سنة بمجموعة من الأدلة، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره أو عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ يعني لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد أزال نعليه أو نعله، اتبعوه وفعلوا بفعله. وهذا يدلك على شدة اقتدائهم بسنة رسول الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا يؤخروا أمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدركوا المقصد من فعله أو من قوله، بل كانوا يسرعون ويتسابقون إلى الامتثال وإلى الاتباع وإلى الاقتداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فبمجرد أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه قاموا بخلع نعالهم وهم في الصلاة ولم يسألوا ولم ينتظروا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأ في الحديث، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام وعلى الملائكة الكرام، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، وقال أي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ووجه الدلالة في هذا الحديث الذي استدل به على استحباب أو سنية إزالة النجاسة وأنها ليست واجبة القائلون بهذا القول، وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته ولم يبطل ما مضى منها، قالوا ولو كانت واجبة لفعل ذلك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره جبريل عليه السلام بوجود النجاسة في نعليه؟ هل قطع الصلاة؟ هل أبطلها؟ هل استأنفها من جديد؟ لم يفعل شيئا من ذلك، بل نزع ثوب وأكمل على ما بدأ عليه، فبنى على ما بدأ به صلاته ولم يقطعها ولم يستأنفها من بدايتها. فقال الذين رأوا بالسنية قالوا بأن هذا دليل على أن إزالة النجاسة سنة وليست واجبة. واستدلوا أيضا بما في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أو وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ووجه الدلالة عندهم في هذا الحديث أن الغالب كما هو معلوم على ثياب الصبيان والأطفال في مثل ذاك العمر الذي يحمل فيه الصبي النجاسة، قالوا الغالب على أنه يكون قد بال في ثوبه أعزكم الله نحو ذلك، قالوا فالغالب على ثياب الصبيان الذين يكونون في هذه العمر في السنة ونحوها الذين يحملون، قالوا الغالب على ثيابهم النجاسة. قالوا وهذا دليل على أنها ليست واجبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحملها، فلو كان أمر إزالة النجاسة واجبة لما حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل النجاسة. فهذه أهم الأدلة التي استدل بها من قال بأن إزالة النجاسة سنة. أما من قال بوجوب إزالة النجاسة فقد استدل بعدة أدلة أيضا، من ذلك قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر في سورة المدثر، فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله بتطهير ثيابه، وإن كان هذا الأمر مطلقا فهو في الصلاة لا شك من باب أولى ويطالب به بوجه آكد. كما استدلوا أيضا بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. فوجه الدلالة أن هذا الرجل كان يعذب في قبره لأنه لا يستتر من البول، أي لا يجعل بينه وبين رذاذ البول وبينه وبين البول سترا أو حاجزا يقيه من البول. فقالوا دليل على الوجوب، لماذا؟ لأنه لو لم يكن واجبا لما عذب عليه، فقالوا ما دام يعذب على أنه لا يستتر ولا يجعل حاجزا من البول ويتساهل في أمر البول دل على أن إزالة النجاسة أمر واجب. واستدل كذلك أيضا بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه والحديث رواه الدارقطني. وهذا أيضا وجه الدلالة فيه مثل وجه الدلالة الذي ذكرناه، قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فبين أن عامة عذاب القبر من ترك التنزه من البول والاستبراء منه والسلامة منه، فلو لم يكن واجبا لما كان الناس يعذبون في قبورهم بسببه، لو كان سنة قالوا كما ذكر الفريق الأول قالوا لما يعذب على ترك سنة ويعذب هذا العذاب العظيم يعني عذاب قبر، فقالوا هذه الأدلة دالة صراحة على الوجوب. وكما قلنا ظواهر هذه الأحاديث تقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بترك واجب. وقد سلك القائلون بالوجوب مع القدرة والذكر مسلك الجمع بين الأدلة كما قلنا القولان المشهوران في المذهب، القول الأول هو أن إزالة النجاسة سنة، والقول الثاني أنه واجب مع القدرة والذكر. فالقائلون بالوجوب مع القدرة والذكر من المالكية رحمه الله سلكوا مسلك الجمع بين الأدلة، فجمعوا بين أدلة القائلين بالسنية وأدلة القائلين بالوجوب، فقالوا إن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، أي مع الذكر أي لغير الناس، والقدرة أي القدرة على إزالتها، وبالتالي فهي تسقط مع النسيان وعدم القدرة على إزالتها. مع النسيان أي أن الإنسان صلى وهو يحمل نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته وهو ناس لها، أو كان عاجزا عن إزالتها كمريض أكرمكم الله وعفاكم الله، يعني كان يحمل نجاسة ولا يستطيع إزالتها ولا يتحرك، أو ليس عنده من يزيلها ونحو ذلك، أو كبعض من يصلون ببعض الأكياس التي توضع فيها النجاسة لمن لا يستطيع البول أعزكم الله أو قضاء حاجته، يجعلونه كالأكياس أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يستطيع ولا يقدر على إزالة هذه الأكياس التي فيها النجاسة والتي تلتصق ببدنه لمرضه. فمثل هؤلاء إذن بإذن الله لا حرج عليهم لأنهم ليس لهم قدرة على إزالتها. إذن قالوا على القول بالوجوب جمعا بين الأدلة، قالوا إنه يسقط بالنسيان وبعدم القدرة على ما سبق بيانه والكلام عنه في أول هذا الدرس. وإزالة النجاسة تكون عن بدن المصلي وعن ثيابه وعن مكان صلاته، وقد أشار الناظم إلى هذه الثلاثة، فأشار إلى إزالة النجاسة عن البدن في قوله عن المصلي، في قوله عن المصلي قال في ساعة الوقت عن المصلي، فأراد بالمصلي عن بدن المصلي أي عن بدنه الظاهر. وما في حكم الظاهر؟ البدن الظاهر معروف، الأيدي الأرجل الرأس ونحو ذلك مما يظهر من البدن. وما في حكم الظاهر أيضا؟ قالوا كداخل الأنف والفم والعين والأذن، فهذه أيضا في حكم ظاهر البدن، فمن اكتحل بنجس وجب عليه غسله إذا كان لا يضره، يعني اكتحل بكحل متكون من مادة نجسة قالوا يجب عليه غسله إذا كان لا يضر بالطبع، أما إذا كان يضره في عينه فلا حرج عليه حينها لأنه يكون عاجزا. ومن صلى قالوا ودم يخرج من فيه أو يسيل بقوة أي تفاحش الدم الخارج من فمه، أي من خرج دم من فمه وكان هذا الدم كثيرا خارجا عن المعتاد خارجا عن المعفو عنه فإنه وجب عليه غسله أيضا. وكذلك قالوا لو أكل النجاسة أو شربها، يعني كمن أكل الميتة أو شرب الخمر أعزكم الله، فإنه قالوا يتقيأها ويعيد الصلاة لأنه حامل للنجاسة، إذا أكلها أو شربها فإنه يتقيأها ويعيد الصلاة لأنه قد صلى وهو يحمل النجاسة، وقد وضعها في بطنه أو في معدته بإرادته واختياره، فهذا ليس في حكم الناس وليس في حكم العاجز. فهذا إذن في الكلام عن طهارة البدن أشار إليها في قوله عن المصلي، كما أشار إلى إزالة النجاسة عن ثوبه أي ثوب المصلي في قوله والثوب، والمقصود بالثوب كل ما يحمله من ثوب أو قميص أو سروال أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو نحو ذلك. فهذا المقصود بالثوب أي كل ما يحمله ويلبسه على بدنه، فليس المقصود بالثوب فقط الثوب الذي يوضع من أعلى، المقصود به كل ما يحمله على بدنه. قالوا ولو كانت النجاسة في طرف ثوبه أو عمامته الملقى على الأرض والطرف الآخر يلبسه فهو في حكم المحمول سواء تحرك الطرف الذي على الأرض بحركته أم لا. ما معنى هذا؟ يعني حتى لو كان يلبس مثلا ثيابا طويلة، يعني كان يلبس عمامة طويلة طرفها على رأسه، يلبس العمامة على رأسه ولكن طرف العمامة طويل جدا ملقى على الأرض، وفي هذا الطرف توجد نجاسة، قالوا فهو في حكم المحمول، يعني نقول عن هذا بأنه يحمل نجاسة سواء تحرك الطرف الذي في الأرض بحركته أم لا، يعني هو يركع أو يقف أو يسجد والطرف من طوله باق في محله على الأرض لا يتحرك. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن هناك من فرق، قالوا إذا كان يتحرك بحركته إذن فهو في حكم حمل النجاسة، وإذا كان لا يتحرك فإنه لا يعد حاملا للنجاسة. لكن كثير من أهل العلم لم يفرقوا بين ما كان يتأثر بحركته أو لا، فقالوا ما دام في طرف ثوبه أو عمامته أو نحو ذلك الذي طال نجاسة فإنه يحكم على الثوب بأنه نجس فيجب إزالة تلك النجاسة. وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى لعلنا في الدرس القادم عن كيفية إزالة النجاسة. فهذا إذن كلامه عن إزالة النجاسة عن الثوب. أما إزالة النجاسة عن المكان أو البقعة فقد أشار إليه الناظم بقوله أو ما مس من محلي، أو ما مس من محلي في ساعة الوقت عن المصلي والثوب، أو ما مس من محلي. والمقصود بالمحل أو المقصود بالمكان، المقصود به المكان الذي تمسه أعضاء الصلاة، المكان الذي تمسه أعضاء الصلاة، والمقصود بها الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فهذا المقصود بالمكان الذي ينبغي أن تزال عنه النجاسة للمصلي. أما ما لا يمسه بالفعل فلا يطلب بإزالة النجاسة عنه، كما كان تحت صدره أو بين ركبتيه أو بين قدميه، فمثل هذه الأشياء لا يمسها بالفعل. عند المالكية هذه ما كان تحت صدره لا يمسه بيديه أو بركبتيه أو برجليه أو بجبهته، وما كان بين ركبتيه أو ما كان بين قدميه فإنه لا يمسه بالفعل ولا يطالب بإزالته. وكذلك قالوا ما كان عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه، فمثل هذا أيضا قالوا لا يطالب بإزالته. وكذلك قالوا إذا كانت النجاسة تحت الحصير الذي يصلي عليه وكان الحصير حاجزا بينه وبينها، يعني كان هناك نجاسة ملقاة على الأرض ووضع حصيرا ليصلي عليه، والنجاسة هذه مثلا جافة لا تنفذ إلى الحصير ولا تنفذ إلى المصلي، والحصير يحول بينه وبين تلك النجاسة، فهذا قالوا لا يطالب بإزالتها. أو لو كانت النجاسة في طرف الحصير أو في جانبه بعيدا عن موضع هذه الأعضاء التي ذكرناها التي يمس بها مكان صلاته، فمثل هذه لا يطالب بإزالتها. والله تعالى وتبارك وأجل أعلم وأحكم. وهذا بالطبع كلامنا عند المالكية عليهم رحمة الله، وخالفهم البعض في ذلك، ولكن لا نتوسع في ذكر الخلاف ولا نتكلم عن الخلاف إلا إذا كان الخلاف قويا وكان الخلاف معتبرا، وإلا فإنه لا تكاد تكون مسألة إلا ووقع فيها خلاف بين أهل العلم، فلا نشير إلى كل ذلك، نشير له إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، أو قوية الأدلة أو قوية الأقوال، أو أحيانا نسوق أقوال غير المالكية تقوية لقول المالكية إذا كان قول المالكية هو قول الجمهور، فنذكر من وافق المالكية في ذاك القول حتى تطمئن النفس أكثر. وإلا فإن كما بينا الطريقة التي نعتمدها لا نقف عند كل مسألة لنبين الخلاف حتى من داخل المذهب، يعني ليس كل مسألة وقع فيها خلاف في داخل المذهب فضلا عن ما وقع من خلاف خارج المذهب نقف ونتكلم ونبسط الأدلة، لا نبين ذلك كما ذكرت إلا في خلاف قوي وفي مسائل يكون فيها الراجح هو غير المشهور. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم أجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك سؤال وسؤالان نجيب بسرعة حتى نفسح المجال للدرس الذي بعدنا لطلبة السنة الثانية. كما كنت قد ذكرتكم عن وقت الدخول، بارك الله فيكم، هناك وقت نحاول أن نلتزم به، فإني إذا دخلت ووجدت طالبا أو طالبين أو ثلاثة فقط، ما شاء الله الآن العدد طيب كبير، لكن في بداية الدرس أبقى أنتظر حتى لا تفوت الفوائد كثيرا من الطلبة ومن الناس. ما دام الوقت 8:45 تدخلون، لا تنتظرون الإشعار الذي يأتيكم ببداية البث المباشر، لا حاولوا أن تدخلوا في الوقت حتى لا يفوتكم الدرس، وحتى لا أبقى أنتظر في كل مرة وأضيع دقائق ثمينة قد نستغلها في الأسئلة أو تستغلونها في بعض شؤونكم قبل بدء الدرس الآخر. الإخوة يشيرون لي إن كان هناك أسئلة، أو أترك المجال للدرس الذي بعدنا. هذا سائل أو سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تغليف السن بالذهب للزينة؟ أما تغليف السن بالذهب للضرورة فهذا بإذن الله لا إشكال فيه للرجال والنساء إذا كانوا لا يجدون غير ذلك، أي إذا كان للضرورة. أما للزينة فإنه يحرم قطعا للرجال. أما بالنسبة للنساء فهناك من منع منه من أهل العلم لأنهم قالوا ليس مما يعتاد التزين به، وهناك من أجازه قالوا إذا كان مما يتزين به في قوم هذه المرأة التي تزين به أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. فهذا ما يحضرني من كلام أهل العلم، والأسلم والأحكم والأبرأ للدين والله أعلم أن يجتنب الإنسان مثل هذا، أو أن تجتنب المرأة مثل هذا. فإن أرادت تزين فما شاء الله عندها الأقراط وعندها الأساور وعندها السلاسل وعندها الخلاخل وعندها غير ذلك، ما شاء الله هل ضاقت حتى تتخذ سنا من ذهب؟ فهذا الأحوط حقيقة أقول، وإلا فإني لا أجد دليلا قويا لا يرجح هذا على ذاك، فإني أوجه السائل بالسلامة والأحوط في الدين، والله تعالى وتعالى أعلم. وكما قلت هناك من قال هذا وهناك من قال ذاك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا السؤال حتى لا نطيل ونفتح المجال للدرس. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، وأن يرزق قائله وسامعه الإخلاص والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.